معنا سماحة الشيخ يقول: ما حكم قول الله ورسوله أعلم؟ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصحابة ذلك، يعني يقول الله أعلم ورسول أعلم، لكن بعد موت النبي نقول الله أعلم. جزاكم الله خير. معنا